اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله فأجاب جبريل والله أعلم بما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. حريص شفوق على أمته. الحر الكريم إذا سمع هذا يحسن الاتباع ولا يبتكل ولا يخالف ولا يناقض ولا يتنكر ولا يطاوع أهل السوء ولا يطاوع من نهانا الله عن مطاوعته. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فلنعد إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان لعبد المطلب أولاد وكان أصغر أولاده عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم. زوجه آمنة بنت وهب وفي الشهور الأولى من زواجه طلب العيش في رحلة خرج فيها متاجرا إلى الشام فمات في رحلته ولم يعد. مات والد الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول حمل في بطن أمه. حكمة الله أن يولد اليتيم، أن يولد الرسول يتيما. ألم يجدك يتيما فآوى؟ وأي شيء أعظم من ذلك؟ وماذا يفعل الوالد إذا لم تأتي عناية الله؟ ولد الرسول صلى الله عليه وسلم واستقبله جده عبد المطلب وألهم حين سماه محمدا على غير ما كانت عليه عادة العرب. وجاء المراضع من البادية ينشدن أولاد الأغنياء ليحصلن على رزق يعينهم ما يأخذ على العيش. جاء المرضعات من البادية والنبي صلى الله عليه وسلم قد ولد يتيما. تسأل المرضعة لمن؟ ما والده؟ يتيم. فيبعد ولا يقبل. إنهن ينشدن أولاد الأغنياء لأنهم يطلبن العطاء. وكان من سعد حليمة السعدية أن عادت بعض رفض لتطلبه لأنها ما أحبت أن تعود بلا شيء، ورأت السعد من أول أمرها، فكل شيء من أمرها قد تيسر بتيسير الله. وهكذا كان العرب في ماضيهم يحبون للطفل أن ينشأ في البادية بعيدا عن وخم المدينة، وللبادية صفاؤها، وللبادية دلالتها في من يربى فيها. وأمر يطول الحديث فيه، ولعلنا نحن ندرك ما للبادية في بلادنا الإسلامية كلها، فلا نمضي في طريق التقليد ونحصر أولادنا في حجرات من الحديد في بيوت متلاصقة يقع فيها مما يقع مما نعرف في تنشئة الطفل وتربيته. نعود إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. مكث الرسول صلى الله عليه وسلم مع حليمة السعدية، مكث سنتين، عادت بعدهما لتطلب من أمه أن يبقى معها لما رأت وشعرت وأحست بالبركة النادرة وأحست بالسعادة في حياتها، فسمحت أمه وكانت تعرف أن له شأنا، وبقي في البادية. وفي الخامسة من عمره عاد إلى أمه فأخذته أمه في رحلة إلى المدينة لتزور به أخوال جده، بل لتزور والده الذي مات في طريق العودة. خرجت به ومعها أم أيمن حاضنته، وفي الطريق أذن الله في اللقاء، فمرضت أمه وماتت بالأبواء، فحملته حاضنته أم أيمن إلى جده. مات والده وهو في بطن أمه، وماتت أمه وهو في السادسة من عمره، وهوذا يعود إلى جده ليبقى مع جده فترة وجيزة من الزمن. فما إن بلغ الثامنة من عمره حتى مات جده. نشأة نشعر فيها من أول الأمر أن عناية الله تختص به وترعاه وتؤدبه، وينشأ هذه التنشئة الفريدة. لكننا نلحظ عندما نأخذ لأنفسنا أن هذه التربية كما ترونها هي في الشدائد، هي في البلاء. هذا اليتيم لا يدلل وهو ابن الشرفاء الكرام، وإنما ينشأ كما ترون على الشدائد وعلى المكابدة. وهذا ما نتعلمه لتنشئة أبنائنا. ونحن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، قبل بعثته وبعد بعثته. تحدث جده قبل موته إلى عمه أبي طالب. وأبو طالب أخ شقيق لعبد الله، فكفله ورعاه. وأراد أبو طالب أن ينطلق في رحلة في تجارته إلى الشام، فتعلق به وصحبه وأخذه معه، وكان يحبه ويؤثره على أولاده. مضى في الرحلة فرأى عجبا، كان الرهبان قرب مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلقون في الأذيرة وفي قمم الجبال ينتظرون بعثته، انتظار الساهر في ظلام الليل يترقب النجم الصادق لمطلع الفجر. مضى معه في رحلته، وإذا بالراهب بحيرة يرى على غير عادته، يرى حفيا بالرعب ينزل إليهم ويقابلهم ويتحدث إليهم ويدعوهم إلى طعام. الركب استغرب ذلك من الراهب وسألوه لما، وأجابه لما رأى من علامات رآها بعينه وتحدث بها وتنفع بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سنه الصغير، فسأله باللات والعزى إنه يريد أن يمتحن، ما سألتك عن شيء إلا أجبتني. فإذا بالرسول مع صغر سنه ينتفض، لا تسألني باللات والعزى، فلا أعرف أبغض منهما إلى نفسي. قال بالله أسأله، سأله عن نومه عن صحوه عما يرى، فأجابه عن كل ذلك. فسأل عمه، سأله عن صلته به، فقال أبو طالب هو ابني. قال لا ليس، قال هو ابن أخي، مات والده وهو حمل في بطن أمه. قال هكذا. سأل إلى أن رأى خاتم النبوة كما هو موصوف عندهم، فقال لأبي طالب عد سريعا بابن أخيك واحذر أن تراه يهود. فعاد أبو طالب مسرعا به إلى مكة، عاد إليها مع سنه الصغير ليبدأ رحلة كفاح. إنه يرعى الغنم، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم قبله. حياة يجب أن تدرس وأن تعلم كلها، لنأخذ منها لواقعنا، وليأخذ كل جيل لواقعه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة الله المهداة للعالمين، وأمته وهو حريص عليها، يجب أن تكون حريصة على دينه ورسالته، وأن تتعلم منه، أن تتعلم بيوتنا، وأن يتعلم كبارنا وصغارنا وأطفالنا ونساؤنا ما كانت عليه حياة الرسول، لا للمذاكرة والتلاوة والإنشاد وإقامة الموالد، بل لتتحرك الأمة كلها حركة حياة جد وعمل وصبر واعتزاز بدين الله وحسن اقتداء برسول الله وأخذ بالأسباب لكي تنهض أمتنا من كبوتها، ولكي يؤدي هذا الجيل واجبه نحو نفسه قبل أن يلقى ربه. ولا يتم ذلك إلا بحسن القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة الخلق أجمعين، وما من حال أنت عليه من غنى أو فقر أو صحة أو مرض أو هزيمة أو نصر، ما من حال تكون عليه في أي زمان إلا وتجد الأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأخذ من حياته لحياتك، ومن سيرته نورا لأمرك، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من أجل ذلك نريد أن نمضي مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا لن ننعزل عن الواقع، بل سنأخذ لأنفسنا من سيرة الرسول لعلاج واقعنا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق أجمعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكلنا يعلم أن الإنسان الذي كرمه الله وفضله على كثير ممن خلق، الإنسان الذي سخر الله له ما في الأرض وما في السماوات، عندما تبتعد الإنسانية عن دين الله يغدو هذا الإنسان عبدا مسخرا لأدنى الحاجات. نريد أن نرفع رؤوسنا لا فخرا ولا رياء، بل اعتزازا بدين الله. نريد أن نؤدي رسالتنا في العالمين، نريد أن نعرف حقيقة أنفسنا، وأن نعرف رسالتنا، وأن نعرف أن العمر المحدود الذي أعطي لنا لا نعرف نحن متى ينقضي. نريد للإنسانية كلها أن تنعم بهذا الدين، نريد أن يسود العدل والحق حياة الناس، وذلك كله لا يتم إلا إذا عرفنا نحن المسلمين سيرة رسولنا صلى الله عليه وسلم وأحسن القدوة به. أقول في صدق وصراحة، لقد بعدت أمتنا الإسلامية كثيرا عن دين الله، ونالها ما نالها من نفسها لا من عدوها، ومن عملها لا عمل الأعداء فيها، ومن قبل تحدثنا عن ذلك كثيرا، ولا أود أن أعيد أو أكرر، بل نود أن تكون في حياتنا حركة حياة، ننهض ونعمل ونجد ونبعد تفاسف الأمور عن حياتنا، ونبعد اللهو والعبث، ونجد في كل أمر من أمورنا. إن تخلفنا نحن نعرفه جميعا، ولا يليق بنا أن نظل نضع رؤوسنا على أكتاف العالم ونفسه. فالعالم لم تأخذه الرحمة بنا، وإنما الرحمة نجدها نحن عندما نحسن الاتباع، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لذا أود أن يعمل كل واحد منا داعية لبيته ولإخوانه ولقومه ولإقليمه في سفره، في حله، في مجلسه مع إخوانه، لأن هذه الأمة العظيمة لن تموت، وإذا عملنا إنما نعمل على استنقاذ أنفسنا. نحن هذا الجيل، الجيل الذي طاوع كثيرا وقلد كثيرا وفتن بالحياة كثيرا وبعد عن الدين كثيرا، يجب أن نعود في غير يأس ولا قنوط، في أدب وصراء، في معرفة، في صدق، في إباء، في تعلم، في جد، في صبر. والله من وراء القصد، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فانصروه في أنفسكم بإعزاز دينه، انصروه في أنفسكم باتباع شرعه، انصروه في أولادكم بتربيتهم التربية الإسلامية السليمة الصحيحة مقتدين برسول الله، انصروه في بيوتكم، انصروه في سياستكم، انصروه في روابطكم، انصروه في علمكم وجدكم وفي جميع أمركم. عندئذ تنقشع الغمة وينجو هذا الجيل من العقاب بين يدي الله عز وجل. ولم يموت الدين ولم يذهب الدين، فهو دين باق لا ينسك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمع الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أرجو الله أن يوفقنا جميعا لصدق الإخلاص لله وحسن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عرفنا فيما مضى ما كان عند الرهبان من خبره وشأنه، وذاك مسطور في التوراة والإنجيل. وعرفنا أن بحيرة الراهب قد حدث عمه عم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذا نبي، فعد به واحذر يهود به. الأمر معلوم لهم، والرهبان كما قلت من قبل من بقي منهم ينتظر ظهور الفجر كان يترقب الأمر ويبشر به. والأمر كما قلت مسطور عندهم ومبين، بين أمر الرسول بصفته ومخرجه، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لم يكن الأمر مجهولا لهم، وإنما هو الحق والحسد، وقان الله شر الحسد والحقد. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة ليباشر الكد والعمل والجهد، وقد برأه الله عز وجل وأبعده عن الجاهلية وحسن خلقه وأدبه فأحسن تأديبه. نتأمل أمورا وقعت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلات إلى التجارة يعمل في مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكان يرافقه في رحلته ميسرة غلام خديجة، ورأى من حسن خلقه وسيرته ودلائل النبوة ما عاد ليحدث به خديجة رضي الله عنها، وأيضا سمع ميسرة من الرهبان ما سمع أبو طالب من قبل، فقيل له إن هذا نبيك، فعاد ليحدث بما رأى. فتطلعت خديجة رضي الله عنها أن يكون لها نصيب في هذا الخير، وأن يكون لها. وقبل أن نصل إلى ذلك، أود مرة أخرى أن أنبه إلى أن اليهود والنصارى لا يجهلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في مسند الإمام أحمد، وهذا قد ذكره ابن كثير في تفسيره وقال سنده قوي وجيد، وذكر أنه أيضا جاء على شرط الصحيح أو له شواهد الصحيح. جاء أعرابي إلى المدينة يبيع بيعة، فلما انتهى من ذلك أحب أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فرآه يمشي بين أبي بكر وعمر رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، فمضى خلفهم حتى رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يصل إلى يهودي يجلس ويفتح التوراة يقرأ فيها، كتاب في يده يقرأ فيه، يعدي نفسه لمرض ابنه الذي أشرف على الموت، فاستحلفه الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا ترى صفتي ومخرجي بعد أن استحلفه في الكتاب الذي معك؟ فهز رأسه هكذا، يعني بذلك لا، فهب ابنه المريض الذي أشرف على الموت، وأحلف وأقسم بالذي أنزل التوراة: إنا نجد صفتك ومخرجك في التوراة، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأخذه وإبعاد والده، وكفنه وصلى عليه. شواهد، وأي شواهد؟ ماذا نقول عن واقعنا نحن والحق معنا؟ نعود إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. خبر ميسرة خديجة بما رأى، فرغبت في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوطب الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمر ورغب، وتمت الخطبة، وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها. والله عز وجل يختار لنبيه، فهذه المرأة أم المؤمنين قد اختارها الله لأمر ندركه ونعرفه عندما يأتي جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول لقاء في جبل حراء ويناديه وهو الأمي: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فيعود إلى زوجه يخبرها بما رأى ويقول لها: خشيت على نفسي. فتقول له: وقد عرفته، أبشر. كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. عرفته وعرفت الصفات التي يشتمل بها ويتخلق بها. لو أن أي امرأة خوطبت بهذا الشأن بعد أن عاد إليها زوجها فزعا لقالت له في يسر وبساطة، ونحن نعرف طبيعة المرأة وعواطف المرأة، لقالت: لا تذهبي هذا المكان. ولكن أبدا، هي التي حملت الأمر إلى ابن عمها ورقة وحدثته بما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وما سمع، فبشره وقال له: هذه الكلمة التي تنبئ عن معرفته: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. أحداث وقعت، نزل سيل شديد في مكة ونال من الكعبة، فأحبت قريش أن تعيد بناء الكعبة وعملت على ذلك، واشترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمومته في بناء الكعبة. وعندما وصلوا إلى وضع الحجر وقع الخلاف بينهم، لأن كل قبيلة تريد أن تنال هذا الشرف لنفسها. ومكثوا 4 ليال، كادوا بعدها يقتتلون جميعا وتحالفوا على القتال والموت، إلى أن قال كبير منهم: حكموا أول داخل من باب الصفا. وإذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم من باب الصفا، فيقولون: هذا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم رضيناه وحكمه. فيأتي إليهم ويقترب منهم ويطلب كفاء، يضع عليه الحجر بيده وترفعه القبائل جميعا تشترك في رفعه، إلى أن يضعه بيده الكريمة في موضعه ويبنيه ويحسم الشر بين العرب. أحداث وقعت، حضر الرسول صلى الله عليه وسلم حلف الفضول، وكانت قبائل من العرب أو من قريش قد اتفقوا فيما بينهم على ألا يروا مظلوما إلا أن قتلوه، وأخذوا على يد الظالم. حضره الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وقال: ما أحب أن لي به حمر النعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليتمم مكارم الأخلاق، فكل عمل طيب يثني عليه ويدعو إليه. أحداث وقعت، وكل شيء يهيئ أو يتهيأ لمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل من تأمل في سيرته أدرك تماما حتى قبل مبعثه أن له شأنا أي شأن. ألا فلنعرف رسولنا ولندرك حقيقة أمتنا ولنعرف رسالتها ولنتميز بمواقفنا، ولنتميز بفضائلنا، ولنجابه الكفر القائم في الإنسانية بإيماننا، والفساد بإصلاحنا، والميل والانحراف بتقانا، فلنعرف ديننا، ولنعرف رسولنا، ولنعرف ما يجب علينا قبل أن يأتي اليوم الذي نرحل فيه جميعا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإننا سنسأل جميعا، بل سيسأل كل فرد منا عن دينه، عن إسلامه، ما صنع في عمره، فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شرف، شرف عظيم أن يبعث رسول الله فينا صلى الله عليه وسلم، وشرف عظيم أن نكون بفضل الله مسلمين. فنمضي في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعينين في ذلك بكتاب الله عز وجل وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو بتوفيق من الله أن يؤدي كل واحد منا واجبه لإحياء هذه الأمة العظيمة، أمة الإسلام، فإن الله اجتباها لتظل دائما مرابطة في سبيل الله، اجتباها لتؤدي ما وجب عليها من إعلاء كلمة الله. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلنعمل جميعا لإنقاذ أنفسنا من النار، وإنقاذ جيلنا من الضياع، ولنحسن الاتباع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فآمل وأوصي نفسي وأوصيكم بأن يؤدي كل واحد منا واجبا. قد يظن أن تبليغ الدعوة واجب على فئة من الناس، لا والله، كل واحد منا مطالب بذلك، ونحن مسؤولون بين يدي الله عن ذلك. فآمل أن لا يكون استماعنا لسيرة رسول الله نمطا من التلذذ والتسلي، وسماع أن هذه أخبار قد مضت، أن هذه سيرة يجب أن تتبع، ونبي يجب أن يهتدى بهديه. قل يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لا بد لأمتنا أن تحيا وأن تصعد وأن ترتفع، فإنه كما قلت كثيرا إنها أمة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. علينا أن ننهض نحن ونحن نستمع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وأن يؤدي كل واحد واجبه مع نفسه وبين أهله وبين أصحابه، وأن يعتبر كل واحد منا أنه مسؤول عن هذا الدين ولو بقيت الأرض وحدها. ورحم الله إقبال عندما كان يقول، كان والدي يوصيني ويقول اقرأ القرآن كأنما نزل عليك، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما ارتدت جزيرة العرب، ارتد من ارتد من جزيرة العرب والأمر شديد وعنيف وصعب، فإن جيش أسامة ينتظر أن يؤمر بالخروج وقد ولاه رسول الله، ورسول الله قد لحق بالرفيق الأعلى ونال من الصحابة في نفوسهم ما نالهم من ألم الفجيعة، ووقع من الردة فيما وقع. وجاء عمر بن الخطاب يقول لأبي بكر، يقول له ترقب ويحدثه متأولا، فأمسك به بشدة وقال له أجبار أنت في الجاهلية، خوار في الإسلام، طلبت نصرتك فجئتني بخذلانك، أفينفقط هذا الدين وأبو بكر حي؟ والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، متى استمسك السيف بيدي ولو قاتلتهم وحده. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهابها. ويقول ابن مسعود، لقد وقفنا موقفا بعد رسول الله كدنا أن نهلك فيه جميعا لولا أن من الله علينا بأبي بكر. على كل مسلم أن يدرك أنه وحده مسؤول بين يدي الله عن هذا الدين، مسؤول عن تربية أولاده، مسؤول عن صيانة بيته، مسؤول عن العمل لرفعة شأن أمته الإسلامية، مسؤول أن يسدد خطى المجاهدين في سبيل الله حيث كانوا، مطلوب من الأمة الإسلامية أن تعرف للجهاد الإسلامي قدرا. إننا نواجه الإلحاد والكفر في أشد صوره، نرى دولة كبرى تتسلط على إخوانه وتفعل ما تفعل على ملأ من الدنيا، أما حديث عن أولئك فتعتيب مقصود ومراد، لأن الذي يقاتل يقاتل باسم الإسلام، وتقع على يده أمور تدهش الإنسانية لها. ولكن إذا سكت العالم كله أفيليق بالمسلمين أن يسكتوا؟ ونحن نعيش بهذه المواقف أيامنا الضيق، ويقف أناس بسطاء ليس لهم سند إلا الله، يقفون أمام دولة كبرى يجاهدون في سبيل الله. إن أمتنا حيث كانت لن ينقذ أمرها إلا أن تستمع لنداء ربها، وجاهدوا في الله حق جهاده هو الثبات، وما جعل عليكم في الدين من حرج. على أمتنا الإسلامية أن تعرف نفسها، أن تعرف حقيقتها، أن تدرك رسالتها، أن تتآخى فيما بينها، أن تستمع لسيرة نبيها، لتدرك أن الله جعل الإمامة لها والقيادة لها والريادة لها، لا ظلما ولا عدوانا، ولكن بدينها، بأخلاقها، بكتاب ربها، بسنة نبيها. فعلينا نحن المسلمين حيث كنا أن نعرف واجبنا. لم نخلق مطلقا لنقيم في الدنيا في رفاهية وسعادة ودنيا صاحبة، إنما خلقنا لنؤدي رسالة الله في عمر محدود. إن ضيعناه ضيعنا، وإن فرطنا فيه حوسبنا، وإن نكفنا عن ديننا عذبنا. فعلينا أن ندرك كل ذلك. ونحن نستمع إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعمل جميعا في أخوة صادقة، وفي رشد وحكمة، وفي أدب وإعداد، لكي نعيد لأمتنا مجدها وعزها وأداء رسالتها في العالمين. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لخير ما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في سبيله. اللهم أعزهم وأجدهم، وارفع راية الإسلام بهم. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نحب رضاك، فوفقنا إلى ما يرضيك. اللهم وفقنا إلى ما يرضيك. اللهم وفقنا إلى ما يرضيك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين.